بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فهذه تنبيهات على مسائل تقع في الصلاة، قد رأيت بعضها في هذا المسجد، ومنها ما هو شائع عند كثير من المصلين إلا من رحم الله. فأما الأولى فهو ما يحصل من إنشاء صفوف خلف الإمام الصف الثاني أو الثالث قبل إتمام أطراف الصفوف التي قبله. كبر الإمام وقد أنشأ الناس صفا ثالثا ولم يتم الصف الثاني من طرفه، وهذا خطأ بل هو حرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الصف الأول فالأول، يعني لا يجوز أن تنشئ صفا آخر قبل إتمام الصف الذي قبله. ولو اضطرك الأمر إلى أن تمشي أو يفوتك من الصلاة ما يفوتك في إتمام أطراف الصفوف، لأنك ماشي وساعي إلى أداء أمر ربك بإتمام الصف الأول فالأول. والذين أنشأوا صفا قبل إتمام الصف الذي قبله أثموا، صلاتهم في نفسها صحيحة لكنهم آثمون لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية هي في قول آمين إذا قال الإمام ولا الضالين، والخلل فيها من عدة جهات، فمنهم من يسرها ولا يعلنها، ومنهم من يعلنها ويقولها قاطعا آمين، ومنهم من يسكت فلا للتأمين عنده شأن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا، يعني إماما ومأموما، فقولوا جميعا آمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين يرفع صوته ويمد بها صوته، يعني سنتان: رفع الصوت فلا يسر، ويمد بها صوته آمين. ما فائدة مد الصوت بها؟ إدراكا لفضل عظيم وأجر كبير. فجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في رواية عند الإمام أحمد حسنها الحافظ بن حجر: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا يستحب لك أن تمد بها صوتك وترفع صوتك بها. إذا لم يؤمن الإمام لست مرتبطا به، إذا تأخر في تأمين لست مرتبطا به، إذا يبدأ تأمينك من انتهاء الإمام من قوله ولا الضالين. هذه مسألة ننتبه لها يا رعاكم الله في صلاتنا. المسألة الثالثة وهي البقيعة والخطأ الشائع والذائع، وهو الانشغال عن الصلاة بغيرها، فيكبر المكبر. ونبدأ بطلاب العلم، فربما كانت الصلاة ميدانا للبحث في المسائل والأقوال والأجوبة عنها، ولو قال لكذا أجبته بكذا، فدخل الشيطان عليه من مدخل لم يشعر به حتى أشغله عن صلاته. وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. صاحب الحلال والدبش: الله أكبر، هي رضعت ولا ما رضعت؟ الإبل تعشت ولا ما تعشت؟ الغنم تعشت ولا ما تعشت؟ هو سقى الماء ولا ما جاب الماء؟ يشغله الشيطان بها. إن كان من أهل التجارة: بعنا ولا ما بعنا؟ كم دخل وكم خرج؟ كل يعطيه الشيطان من هواه ومما يشغله. عنده اختبار الصبح، الأسئلة صعبة ولا ما هي صعبة؟ يأتيه الشيطان فيما يشغله من صلاته، ولهذا الشيطان سارق الصلاة يسرقها منك، كما الحنشولي يسرق المال. تخلي الشيطان يسرق صلاتك، الأمر بيدك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا أذن المؤذن أدبر وله ضراط حتى ما يسمع الأذان ثم يقبل، فإذا أقام أدبر، فإذا كبر جاءه الشيطان: أذكر كذا أذكر كذا، يشغله في صلاته. كيف تواجهه؟ في أمور أولها المجاهدة، ومن المجاهدة تتفكر فيما تقرأ من الآيات والأذكار، ومنها أن تتعلم كيف صلى نبيك صلى الله عليه وسلم فتحسن الصلاة لذلك، ما هو بتحسنها عشان زملائك وربعك ما يلومونك أتيت سنة أو لم تعمل بسنة، هذا يدخل عليك من داخل الرياء، شعرت أو لم تشعر. كذلك أن تجاهد الشيطان في صلاتك، لا تخليه يسرقها منك ويعطلك منها يشغلك عنها، فإن جاهدك وأتعبك التفت عن يسارك قليلا، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شره، أعوذ بالله من الشيطان ومن شره، عن يسارك، ما هو بتكفل باللي يسارك، التفاتا يسيرا، أعوذ بالله من الشيطان ووسوسته. وما أشغلك وأنت تجاهده أنت مأجور غير مأزور، واعلم أنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. المسألة الأخيرة، الله جل وعلا يقول: فويل للمصلين، من سكت عليها كان محرفا لكلام رب العالمين، لأنه قطع الكلام عن معناه. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تأملوا يا أخواني في هذه الآية: الذين هم عن صلاتهم ساهون. والله بنا رحيم وبنا حليم، ما الفرق بين هذه الآية وبين لو قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون؟ بينهما فرق ولا ما في فرق؟ لو قال: ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، رحنا فيها، من منا لا يسهو في صلاته؟ لكن من رحمة ربي ولطفه وإحسانه وحلمه وهو الحليم الغفور أنه قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ينامون عنها، يجمعون الصلوات، حل الفرغة، عنده شغل، عنده مبارات، الله يعينه، يبي ينتصرون على الصهاينة فيفرط في الصلاة ويؤخرها علشان هواه وشهوته في المبارات وفي غيرها. فمن سهى عن صلاته وأخرها إلى أن خرج وقتها، أخرها إلى آخر وقتها الضروري، كان متناوله هذا الويل. وأضرب لهذا مثالا بصلاة العصر، فإن المنافق يؤخر صلاة العصر حتى إذا كادت الشمس أن تسقط في الأفق قام فركع 4 ركعات ينقر فيها الصلاة نقراء. قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، إذا بقي على المغرب قليلا قام فركع 4 ركعات ينقرها نقرا. هذه صلاتك هي أهم ما عليك من أمر دينك بعد توحيد ربك، لا يلحقها نقص، لا يلحقها خلل، لا يلحقها تفريط وتهاون. جاهد نفسك في أدائها لتكون الصلاة لك نورا وبرهانا وتدعو لك عند الله: حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله كما حفظتني. وإلا صارت الصلاة عليك بعكسه، لم تكن لك نور ولا برهان، وتدعو عليك: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روى الإمام مالك بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، انتبهوا يا أخواني، ترى فينا من هذا بقدر وبنصيب، أسأل الله يعفو ويتسامح ويهدينا ويردنا إليه. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. الله يجيرنا وإياكم. إن تركها بالكلية شابههم، وإن أشغلته الصلاة بحسده كان بحسبها. فرعون أشغله عن الصلاة ملكه ورئاسته وسيادته، وغدا غريق في البحر. هامان وزيره أشغله وزارته، الوزير يعني رئيس الوزراء. قارون أشغله ماله، البيع والشراء والكسب والضرب والأسهم الحمراء والخضراء. وأمية بن خلف أشغله عنها عناده ومكابرته. فانتبه أن تكون معهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأصلح الله لنا نياتنا وذرياتنا وخواتيم أعمالنا، وأحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.